بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى، الذي كتبه في بيان الفرقة الناجحة، الفرقة الناجية في هذه الأمة، والتي سارت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتجنبت سبل الإلحاد وسبل الافتراق عن منهجه عليه الصلاة والسلام. وكنا انتهينا في درس ماض إلى الكلام على صحة نسبة الكتاب، أعني الإبانة الكبرى، لمؤلفه ابن بطة. اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف ابن بطة في كتابه الإبانة الكبرى نسبة الكتاب إلى مؤلفه. هذا قول المحقق. نعم، إننا نحتاج إلى توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه عند مشاورة الشك، عند مثاورة الشك، يعني عندما يطرق الشك نتتبع لنرى صحة نسبة الكتاب. وفي هذا الموضع لا شك، حيث أطبقت الكتب وأطبقت الأقوال وأطبقت التراجم على نسبة هذا الكتاب إلى ابن بطة. نعم، عند مشاورة الشك في نسبته إلى لورود شبهة قوية تدل على أن مؤلف الكتاب غير معروف، أو أن الكتاب قد انتحل أو انتسب إلى أكثر من معالم، نعم. ولكن الكتاب الذي بين أيدينا قد سلم الله قد سلمه قد سلم والله ولله الحمد قد سلم قد سلم قد سلم ولله الحمد والمنة من كل ذلك رغم كثرة ما يشترك معه في هذا في هذه التسمية من يعني كتب. يعني إن هناك عددا من الكتب كل واحد من المؤلفين سماه الإبانة وبعضهم وصفه بالإبانة الكبرى وبعضهم وصفه بالإبانة الصغرى وبعضهم وصفه أو أطلقه بقوله الإبانة. هناك عدد من الكتب سميت بهذا الاسم ومؤلفوها مختلفون ومع ذلك فالإطباق على تسمية كتاب ابن بطة بالإبانة الكبرى. نعم. نعم. رغم كثرة ما يشترك معه في هذا في هذه التسمية من كتب إذ هناك إبانات كثيرة ألفت في العقيدة في محيط عرفت بالعقيدة إذ هناك كتب إذ هناك إبانات كثيرة ألفت في العقيدة في محيط القرن الثالث والرابع والخامس الهجري. نعم. ومع ذلك فإننا نذكر بعض الأدلة التي تؤكد صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه الإمام العلامة ابن بطة العكبري. وتتابعت الأدلة على نسبة الكتاب إلى ابن بطة حتى لم تدع مجالا للشك في نسبة الكتاب إليه. أولا نسبة الكتاب من النسخة المخطوطة لقد شملت النسخة المخطوطة ثلاثة أدلة على نسبة الكتاب إلى مؤلفه وقد ورد ذكر اسم الكتاب واسم المؤلف في بداية كل جزء من أجزاء النسخة الخطية كما جاءت نسبة الكتاب إلى المؤلف بالسند المتصل يعني حيث روي الكتاب بالسند إلى ابن بطة وهذا أيضا أحد الأدلة في صحة النسبة. نعم. ومن المواضع التي ذكر فيها هذا السند تأليف أبي عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن بطة رضي الله عنه رواية الشيخ أبي القاسم علي بن أحمد ابن محمد البشري. نعم. بالإجازة عنه رضي الله عنه رواية الشيخ الإمام أبي الحسن علي بن عبيد الله ابن نصر ابن الزعفراني دفعنا الله وإياه بالعلم. فهذا السند دليل على أن الكتاب منسوب إلى ابن بطة. نعم. دفعنا الله وإياه بالعلم وجميع المسلمين وبالإضافة إلى السماع السماعات وبالإضافة إلى السماعات الكثيرة على أجزاء الكتاب التي تصل إلى مؤلفه ابن بطة. ومن هذه السماعات سمعت جميع هذا سمعت جميع هذا الجزء على شيخ على شيخنا الشيخ العالم أبي الحجاج يوسف ابن خليل ابن عبد الله الدمشقي. هذا أحد الأسانيد التي فيها السماعات، وأنه قرأ الكتاب أو قرأ هذا الجزء من الكتاب على هذا الشيخ إلى أن وصل بالسند إلى ابن بطة. نعم. بروايته عن أبي منصور العكبري عن ابن الزاغوني عن ابن البشري عن ابن بطة. ابن البشري هذا هو تلميذ ابن بطة الذي روى هذا الكتاب. نعم. أجازه بقراءة عبد الغفار ابن عبد الله التركي السيفي. التستري السيفي. نعم. وذلك في مجالس أخرى وذلك في مجالس آخرها يوم الثلاثاء 26 من شوال سنة 31 و600 من الهجرة. نعم. بجامع حلب. وكتب محمد ابن أبي القاسم ابن بدران الدمشقي الكردي الحنبلي رحمه الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قال نسبة الكتاب إلى مؤلفه لدى المصنفين. نعم. نسب عدد كبير من المصنفين كتاب الإبانة إلى ابن بطة. ومن هؤلاء المصنفين. نعم. ومن هؤلاء المصنفين ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة. نعم. وابن تيمية في درء تعارض كتابه درء تعارض العقل والنقل. نعم. في درء تعارض العقل والنقد ومنهاج السنة كتابه منهاج السنة. نعم. ومنهاج السنة النبوية واقتضاء الصراط المستقيم. كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، هذه ثلاثة كتب كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي كل واحد منها ذكر أن كتاب الإبانة الكبرى من مؤلفات ابن بطة. نعم. ومجموع الفتاوى، وهذا هو الكتاب الرابع في أربعة كتب من مؤلفاته. وابن القيم. نعم. في اجتماع الجيوش الإسلامية. اجتماع الجيوش الإسلامية كتاب له، ذكر فيه أن ابن بطة له كتاب الإبانة الكبرى. نعم. والذهبي في تاريخ الإسلام. والذهبي في كتابه الكبير تاريخ الإسلام عرف فيه بابن بطة وذكر كتابه. نعم. وسير أعلام النبلاء. وهكذا في سير أعلام النبلاء. نعم. والصفدي في الوافي بالوفيات. في الوافي بالوفيات الإمام الصفدي ترجم فيه لأعلام المسلمين وذكر منهم ابن بطة ونسب كتاب الإبانة الكبرى إليه. نعم. وابن الغزي. نعم. وابن الغزي في ديوان الإسلام. في كتابه ديوان الإسلام. والباباني في هدية العارفين. وهكذا الباباني في كتابه هدية العارفين لمعرفة أسماء المؤلفين ذكر فيه كتاب الإبانة الكبرى وأنه من مؤلفات ابن بطة. نعم. ورضا كحاله في مجمع المؤلفين. في مجمع المؤلفين. وقد نقل عن كتاب الإبانة كثير من المصنفين ممن تلو ابن بطة. وهذا أيضا من علامات نسبة الكتاب إلى ابن بطة أن عددا من المؤلفين وعددا من المصنفين نقل عن ابن بطة في كتابه. نعم. مما تلو من ابن بطة مع عزو نقولهم إليه، وهذا ما يؤكد نسبة الكتاب إليه. قال ابن تيمية رحمه الله: ورواه ابن بطة في كتاب الإبانة، فقال: حدثني أبو القاسم حفص ابن عمر الأردبيلي. نعم. قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا سليمان ابن حرب قال سأل بشر ابن السري ابن السري حماد ابن سأل زيد. بشر ابن السري ابن السري سأل بشر ابن السري ابن السري حماد ابن زيد فقال: يا أبا إسماعيل، الحديث الذي جاء ينزل الله إلى سماء الدنيا أيتحول من مكان إلى مكان؟ فسكت حماد بن زيد ثم قال: هو في مكانه يقرب من خلقه كيف يشاء. نعم، ولا يتحول. هذا منهج ومذهب أهل السنة والجماعة في أمر النزول، نزول ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا وهو على العرش. نعم. وقال في موضع آخر: وكذلك الإمام أبو عبد الله ابن بطة يعتمد في كتابه الإبانة الكبرى على هذه الآثار. وقال ابن القيم: ذكر قول حافظ الإسلام يحيى ابن معين رحمه الله تعالى: روى ابن بطة عنه في الإبانة بإسناده قال: إذا قال لك الجهمي كيف ينزل الله فقل كيف يصعد. يعني رد عليه بذلك فإنه سيسكت وسينقطع، لأن هذه الصفات لا تعرف كيفيتها، والله سبحانه وتعالى متصف بها اتصافا يليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. تقسيم الكتاب وتبويبه، هذا بعد أن انتهى من هذا الفصل وهو صحة نسبة الكتاب إلى ابن بطة، بدأ يبين مسألة أخرى وهي قيمة الكتاب ومكانة الكتاب في أوساط أهل العلم، لأنه متى عرفت للكتاب قيمة ومتى عرفت للكتاب مكانة دل ذلك على أهمية هذا الكتاب. نعم. قال: يشمل الجزء الذي بين أيدينا من المخطوط 14 جزءا حسب تقسيم المؤلف. قال: الجزء الأول هو الآن يستعرض كتاب ابن بطة الإبانة الكبرى، لأنه أساسا هو مؤلف في 3 مجلدات، وكل مجلد يحتوي على أبواب، فهذا المجلد الأول يشتمل على 14 بابا. والآن يسرد لنا ما تضمنته هذه الأبواب، فقال: يشمل الجزء الأول الذي بين أيدينا من المخطوطات 14 جزءا حسب تقسيم المؤلف. الجزء الأول ويتكون من 5 أبواب. الباب الأول ذكر فيه ابن بطة الأخبار والآثار التي دعت إلى جمع الكتاب وتأليفه يعني كان ابن بطة ذكر في الباب الأول الأسباب الداعية إلى تأليف هذا الكتاب. نعم، ذكر فيه الآثار الواردة في أهمية الالتزام بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في اعتقادهم وفي اجتماعهم وعدم تفرقهم. نعم. قال الباب الثاني ذكر فيه ما افترض الله تعالى نصا في التنزيل من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ذكر الآيات القرآنية التي تنص على ضرورة طاعة الله وطاعة رسوله والتمسك بذلك. نعم. الباب الثالث ذكر فيه ما جاءت به السنة من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحذير من طوائف يعارضون سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن. وذلك لأن السنة النبوية وحي أوحاه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، حيث قال إني أوتيت القرآن ومثله معه، وأنها تأمرهم يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم بضرورة التمسك بالسنة والعمل بها وفهمها لأنها شارحة للقرآن، فكان لا بد من أن يبين مكانتها في هذا الباب. نعم. الباب الرابع ذكر ما نطق به الكتاب نصا في حكم التنزيل في محكم التنزيل بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة. النهي عن الفرقة، وهذا أيضا باب أفرده رحمه الله لبيان أهمية الاجتماع وعدم التفرق، ولبيان أهمية اتباع ما جاء به القرآن في ضرورة اجتماع المسلمين. نعم. الباب الخامس ذكر فيه ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة. كما ذكر الأدلة من القرآن، ذكر في هذا الباب الأدلة من السنة النبوية. نعم. قال الجزء الثاني ويتكون هذا الجزء من ثلاثة أبواب. يعني بعد أن انتهى من المجلد الأول أو الجزء الأول ذكر الجزء الثاني ويتكون من ثلاثة أبواب. نعم. ذكر ابن بطة في الباب الأول ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة والأخذ بهما وفضل من لزمهم. نعم. الباب الثاني ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفرقت وعلى كم تفرق هذه الأمة. يعني هو ذكر ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أن الأمة السابقة من لأمة محمد تفرقت، فاليهود تفرقت إلى 71 فرقة، والنصارى تفرقت إلى 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام من ضرورة الاتفاق على الفرقة الناشية التي هي على منهج النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ذكر اشتراك الأمم في دينهم وعلى كم تفرقت وكم تفترق وعلى كم تفترق هذه الأمة. نعم. وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم لنا بذلك. الباب الثالث ذكر فيه ترك السؤال عما لا يغني والبحث والتنكير عما لا يضر جهله. يعني أنه في هذا الباب ذكر الآثار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين في ضرورة يعني اجتناب الكلام الذي لا يغني والمعاني التي لا فائدة فيها وعدم الاشتغال بها، بل والاشتغال بما هو هام وبما يفيد وبما يؤيد وبما يشرح وبما يجمع الأمة على دينها. نعم. البحث والتنقير عما لا يجوز جهله. عما لا يجوز جهله. جهله. يعني هل يبحث عن الشيء الذي ينفع ويترك الشيء الذي لا ينفع لا يضر جهله. نعم. الجزء الثالث ويتكون من بابين. الباب الأول حذر فيه المصنف من صحبة من تمرض الكلب صحبته وتفسد الإيمان مجاورته. أعيد الباب هذا. قال الباب الأول حذر فيه المصنف من صحبة من تمرض الكلب صحبته وتفسد الإيمان مجاورته. أن يعني يحذر من صحبة من يمرض القلب بصحبته لكثرة جهله وانحرافه عن دين الإسلام. نعم. الباب الجزء الثالث ويتكون من بابين. الباب الأول حذر فيه المصنف من صحبة من تمرض القلب صحبته. نعم. تمرض القلب صحبته وتفسد الإيمان مجاورته. نعم. هؤلاء هم يعني عدم المسلمين وعدم المؤمنين والذين يكثرون من الشك ويكثرون من الضلال. نعم. الباب الثاني تحدث فيه المصنف عن ذم المراءة والخصومة والجدل في الدين. وهذا أيضا باب اهتم به المصنف، حيث حث الناس على ضرورة تجنب المراءة في والمجادلة والخصومة في أمور الدين، لأنها تبعد الناس عن الإسلام وعن الدين وعن منهج النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الجزء الرابع ويتكون من 5 أبواب. الباب الأول حذر فيه من صحبة قوم يريدون أن ينقضوا الإسلام عروة وعروة. حذر من جماعة همهم أن ينقضوا الإسلام وأن يبطلوا دين الله وأن ينشروا البدع وأن ينشروا الكفر وأن ينشروا الفسوق، فحذر منهم ومن مصاحبتهم ومن مناقشتهم، لأن هؤلاء يفسدون ولا ينفعون. نعم. ويضرون ولا يحسنون. نعم. ويمحون شرائعه. الباب الثاني عن إعلام النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ركوب طريق الأمم قبله وتحذيره إياهم ذلك. يعني عن أن يسلكوا طريق الأمم فيما سلكوه، حيث كان سلوكهم سببا في انحرافهم وضلالهم، فنهانا من أن نسلك سبيلهم. نعم. الباب الثاني عن أعلام النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ركوب طريق الأمم قبلهم وتحذيره إياهم لذلك. نعم. الباب الثالث عن إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته أمر الفتن الجارية. نعم. الباب الرابع: تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من قوم يتجادلون بمتشابه القرآن. نعم. الباب الخامس: النهي عن المراء في القرآن. عن المراء في القرآن والتجادل بدعوى أنهم يتناصرون على فهم القرآن ويختلفون في مراد الله جل وعلا من آياته. نعم. الجزء الخامس: ويتكون من 8 أبواب. تعرض في الباب الأول لمعرفة الإيمان وكيف نزل به القرآن وترتيب الفرائض. نعم. وفي الباب الثاني لمعرفة اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا تأكيد على أن الله أكمل الدين وأنزل هذه الآية في اليوم المبارك الذي هو يوم الحج في عشية يوم عرفة. نعم. وفي الباب الثالث لمعرفة أركان الإسلام التي يبنى عليها، وهي الإخلاص وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. يعني كما جاء في حديث جبريل. نعم. نعم. وفي الباب الرابع لمعرفة الإسلام والإيمان وسؤال جبريل عليه السلام عن ذلك. نعم. والباب الخامس لفضائل الإيمان وعلى كم شعبة هو وأخلاق المؤمنين وصفاته. يعني في معرفة شعب الإيمان، وأن شعب الإيمان كثيرة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان كما جاءت بهذا الأحاديث والآثار. نعم. الباب السادس عقده لبيان كفر تارك الصلاة وموانع الزكاة. ما حكمهم في الإسلام؟ نعم. الباب السابع لذكر الأفعال والأقوال التي تورث النفاق وعلامات المنافقين. وهذا إنما ذكره ليحذر الناس من الوقوع في ذلك. نعم. الباب السابع لذكر الأفعال والأقوال التي تورث النفاق وعلامة المنافقين. نعم. الباب الثامن لذكر الذنوب التي من ارتكبها فارق الإيمان، فإن تاب راجعه. يعني أن هناك أفعال إذا ارتكبها الإنسان خرج عنه الإيمان، ومتى رجع وتاب رجع إليه الإيمان، لأنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، وهكذا. نعم. الجزء السادس ويتكون من 4 أبواب. الباب الأول عقده لذكر الذنوب التي تسير بصاحبها إلى كفر غير خارج من الملة. يعني الذنوب التي يرتكبها الإنسان وتؤدي إلى الحكم عليه بالكفر، لكن دون كفر لا يخرج من الملة، وإلى أن هناك ذنوب متى ارتكبها فإنها تخرجه من الملة. نعم. الباب الثاني بيّن فيه أن الإيمان خوف ورجاء. نعم، خوف ورجاء، هذا كمال الإيمان. الباب الثالث في بيان وجوب الإيمان وفرضه، وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. نعم. الباب الرابع ذكر الآيات من كتاب الله عز وجل في ذلك الجزء، في ذلك يعني الأدلة والآيات التي تدل على أنواع الإيمان وشروط الإيمان وشرائع الإيمان وشعب الإيمان. نعم. قال الجزء السابع ويتكون من أربعة أبواب. الباب الأول عن زيادة الإيمان ونقصانه وما دل على الفاضل فيه والمفضول. وهذا أيضا أفرده بباب ليبين أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأنه يتفاضل الناس فيه بحسب إخلاصهم وبحسب طاعتهم وبحسب تقواهم. نعم. الباب الثاني عن الاستثناء في الإيمان في الإيمان يعني أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. نعم. الباب الثالث عن سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت وكيف الجواب له وكراهية العلماء هذا السؤال. نعم. وتبديع السائل عن ذلك. يعني هذه مسألة مفصل فيها ابن بطأ الكلام ونقل فيها أقوال أهل العلم وبين الراجح منها. نعم. الجزء الثامن ويتكون هذا الجزء من ثمانية أبواب. الباب الأول ذكر ما أخبرنا الله تعالى في كتابه أنه ختم على قلوب من أراد من عباده. هذا في مسألة القضاء والقدر. نعم. فهم لا يهتدون. يعني أن الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق الخلق قسمهم قسمين مؤمن وكافر وختم على ذلك قضاءه وقدره وصار الناس على مشيئته جل وعلا في القضاء والقدر. نعم. فهم لا يهتدون إلى الحق ولا يسمعونه ولا يبصرونه وأنه طبع على قلوبهم. نعم. الباب الثامن ذكر فيه ما أعلمنا الله تعالى في كتابه أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يعني أن الضلال والهداية بيده سبحانه وتعالى هو الذي يفعلها ويقدرها ويخلقها. نعم. وأنه لا يهدي بالمرسلين والكتب والآيات والبراهين إلا من سبق في علم الله أنه يهديه. نعم. الباب الثالث ذكر ما أخبرنا الله تعالى أنه أرسل المرسلين إلى الناس يدعونهم إلى عبادة رب العالمين ثم أرسل الشياطين على الكافرين تحرضهم على تكذيب المرسلين. نعم. ومن أنكر ذلك فهو من الفرق الهالك. الباب الرابع ذكر ما أعلمنا الله تعالى أنه أن مشيئة الخلق تبعا لمشيئته وأن الخلق لا يشاءون إلا ما يشاء الله. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.